أنت راجل تقول لي رفع الحرج، رفع الحرج عن من؟ مثل الحجاج بشكل عام. وأنت منهم؟ أنا جماعة اللي معي منهم، إذا أنا أستطيع أن أروح. غازي. جماعة اللي معي. أنا شو بدي بالجماعة؟ لا قايل لي كمان الجماعة اللي من معك. طيب إذا بالنسبة لمين في حرج؟ هلا بيجيك سؤال ثاني، شو الفرق بينك وبين زوجتك في هذه القضية؟ هذا بارك الله فيك، هذا التسلسل ما هو منطقي. أنت بدأت السؤال بالنسبة لرفع الحرج، رفع الحرج هو عن المريض ولا عن السليم؟ كان سؤالك. هل لي أنا فهمته عن السليم، ولذلك بناء على هذا الفهم الصحيح اللي سلمت به أنت أخيرا، قلت لك أنا هذا الحرج رفع مين؟ عنك؟ قلت لا، عن مين؟ عن الجماعة اللي معك. وبعدين تسلسل الموضوع الأهل، لا الأهل، وبعدين وبعدين والله ما مرض السكر. هذا بنتك الصغيرة. الإنسان الشديد يا شيخ، أنت كان بنتك من غازي ترى الحماس فورا. ما عاد في حرج هو. يقول له يسأل سؤال، أول مرة تحج؟ بس ما أظن الشرطة قلنا أحد يبيت منها ليلة عرفة. ولا في مزدلفة. نعم. لا أحسنها. والله أنا ما رأيت يعني يوسف. لا النوم في منها نفسها. ما في منها. ليلة عرفة ما في منها. معنا مكي على الأغداب من منها. هو نحن في عهدنا كنا نشوف منها فاضي. يعني الحجاج بوازع شخصي جاهلي يروحوا ما يباتوا، هو اللي ضغط الحراس او الشرطه. لا تكون منى فراغ، فراغ ما عملها توقين توقين سلم هنا بيردوا للمعرفه. انا قصدي من تتبعي لك بالسؤال كما افعل بغيرك هو تنبيه وتوجيه كيف ينبغي ان يكون سؤال، سؤال ياخذ تسلسل منطقي ويتبين أن السؤال الأول ما كان في حاجة لإراده لأنه مش مقصود، هو يتبين في الأخير أن المقصود شيء بعيد عن السؤال السابق. ثم هذا التبين سبب أحد شيئين، إما لف دوران من السائل حتى ما يعترف بخطأه، أو غفل منه وأحلاهما مره. تعلمون توسع الناس في إيجاد الدماء على بعض الحجاج. هل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحاج في أولا دم التمتع والقراض ودم الفدية، ويجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذن؟ ثالثا دم الجزاء وهو الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا. رابعا دم الإحصار عند عدم الاشتراف. ما نعلم سوى هذه الأروع. جزاك الله خيرا. من شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع، قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا، وقد تم حجه وقضى تفته. عند مباحثتنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا ليس فيه حجة على ركنية الصلاة، لا لأن هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات، فلا يستدل علي على ركنية هذا باقترانها بالوقوف العرب. ليه؟ هل قام الدليل على أن دلالة اقتران هنا غير مقصودة؟ هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران. ولذلك من هنا يأتي الجواب. ويزاد على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام توضيحه. صحيح، لكن الفعل وحده لا يكفي لإثبات الركنية مع القول. بلا شك. لا حد له إلا ما بذات بذلك. لا، ذاك في العرفة. غير هذا الحديث نحن ما نعلم. إذا كان فيه يكون نور على نور. لا. نبيل ما بسم الله يصلي الفجر ولم يصلي الفجر في مثل. خليل. أتوقع أنه مسألة الذهب المحلق. أي نعم، لكن من إيش بالذهب المحلق هو معذور بعض الشيء. كل العمر في رمضان، وكان بعضهم حضر مجلس العثيمين، من خلال الأسئلة اللي أوردوها الشباب عليه أوجب وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمة، وبالتالي اختلفوا وانقسموا قسمين. مين؟ هم أخواننا. أي نعم. ربما حدث مشاحنات فيما بينهم، وكل واحد أخذ ب. أما حدوث مشاحنات فهذا من المستنكرات. ما بيفيد الجواب الصافي، لأن الله يقول لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربكم. يعني العلماء الأولين اختلفوا في هذه القضية، وسيكون شأن الآخرين كذلك. نحن نرى أنه لا دليل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، لأن الاعتمار ليس كالحج له موسم معين، فإذا انتهى من مناسكه وعزم على الرجوع إلى بلده وجب عليه أن يودع كعبة ربه. أما العمرة فتتكرر طوال السنة. المعتمين يرى بأنه إنما العمرة مثل الحج الحديث. لا يرى شغلة في ذلك. رأيه أو رأي غيره. لا اسمح لي شوي، أعد كلامك وخذ حذرك، أعد كلامك الأخير، لأنك أنت بتقولي لا ابن عثيمين. لا أنت بتقول ابن عثيمين يقول ماذا؟ هاي قلت من أول، لكن جاءت كلمة منك أظن مش منه، أنه يرى أن العمرة كالحج، بمعنى يجري على العمرة أحكام التي تجري عن الحج. هيك فهمنا منك، صواب فهمنا ولا خطأ؟ فأنت متأكد الآن من هالكلام اللي عم تنشره لعثيمين؟ هذا من الأخوة؟ هذا من الأحباب. لكن أعطي بالك، هي كلمة هذا ليس من الأخوة، من الأحباب. تحكي مع مين؟ حملني ولو عجب ولا الدورة كده تتحمله. يلا شو أبو مايا شو فعلها ما هو حسن، وإنما فعلها فلا بأس. هذا طبعا خلاف هذا القول. نحن نقول لا يفعلها، شو لا يفعلها وغير مشروعة، هذا هو لا يفعلها. لماذا؟ هذا الذي يقوله الشغل القيمي رجل اسمعه. هذا يعني هذا خطأ. أي نعم هذا خطأ. شو يا غازي يا فندي اسمع شو عم يقول. استوضح ايوه رمضان. هذا على مذهب رضا. ماشي غير رمضان. هذا رمضان، هذا في العشر الاواخر. طيب سمعوا غير هذا؟ لا ما هو صحيح، انا هذا متاكد منه. طبق الكلام وما آفة الاخبار. يا الله.

نعم. لا لا الفجر صلى صلاة لها. اي نعم. يعني الشيخ اللي ما بي ذات ذهب الى المسجد الحرام ولم يجد ذهب الى منى وفي الصباح يوم ثاني يوم ذهب لرمي جمرة العقبة الاولى بعد طلوع الفجر كذلك اليوم الثاني بعد طلوع الفجر كذلك اليوم الثالث بعد طلوع الفجر ظلمات بعضها فوق بعض. إذا كان أحد أفتاه فإثمه على من أفتاه، وإذا كان ركب رأسه فعليه أن يعيد حجته. أبو ليلى أخي الشيخ بدي أتأكد أنه اللي تعمد حجه باطل. نعم. الإمام ذات في مزدلفة حجه صحيح ولا باطل يا شيخنا؟ أنا أتأكد يعني الآن من حديثك. شو لك أكد؟ أنت سمعت الجواب السابق أولا بدأ من عند علي صاحبك. نعم. وبعدين هو ثنى هنا بأسئلة طريقة أخرى. مو قلنا أنه صلاة الفجر في مزدلفة ركن؟ نعم. تسأل الآن عن ماذا؟ يعني على صحة الحج إذا نزل أي ركن يعني منها بطل الحج. بطل الحج. فهو المعتمد في قضاء الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان، السرد أم التفريق، خاصة أننا اطلعنا على البحث في رواة الغليل فوجدناه موسعا وفيه التخيير، واطلعنا على شيء من البحث الغير مطول في السلسلة الضعيفة فوجدناه يوجب السحر. لا، أما يوجب السرد ولا إيش يوجب التفريق ولا يجيز التفريق. أنا هذا الذي أتبناه إلى هذه اللحظة مع شيء من التوضيح، وهو الاستطاعة. يعني السرد هو الأصل لكن ليس بالركن، فيما إذا تعذر عليه ذلك فرق جاد. أما وهو يستطيع عدم التفريغ ويتمكن من السرد اليوم بعد اليوم هكذا حتى يقضي ما عليه من أيام، هذا هو الذي نتبناه في ذلك حديث خرجناه في بعض الكتب. أي نعم، هذا الذي نتبناه والله أعلم. نعم، في حديث يأمر بالسرد. من كان عليه من رمضان؟ نعم. الاسود ولا يقطع. شيخنا تميلون إلى ضعف أم لا؟ إلى صحته، بناء على الميل إلى صحته نقول بهذا الحكم، وإلا إذا ثبت ضعفه سقط دلالته. أذكر أن في الرواة منتم إلى تضعيفه بالتفصيل. نعم. يعني بتفصيل الأدلة. لكن في السلسلة الضعيفة الجزء الثاني ورد ذكره بحثا وليس تحقيقا. به. هذا هو. فالآن القضية تحتاج إلى مقابلة نظر يعني بين أيوة بين البحثين بين البحثين. حيث الحجة طبعا. ها هو هذا. بعض إخواننا سألنا بمين من حيث الأقدمية، قالوا لي كتاب أقدم من. لا ده هذه يعني حجة واهية. نعم. بالعكس يعني لو نحن بدنا نقول يعني الأقدمية هي الحجة يعني فكروا ولا العكس. يعني العكس هو معقول. إنما رأي الشيخ المتبنى رأي الشيخ الأخير متى يكون عرفنا الكتاب متأخر هو هذا. لكن القاعدة كما تنقل عن بعض الإخوان يعني المتأخر هو الذي يظهر أنه هو عنده، لكن الحقيقة لنقطع الآن مدام في نقلين متباينين لابد من المقابلة كما قلت. أي نعم، باختصار بقول إذا تبين أخيرا أن هذا الحديث الآمر بالسرد ما هو صحيح، يعني يمكن يكون معدل بالوقف أو الشذوذ أو نحو ذلك، حينئذ فعلى الخيرة. أي نعم. ولعلكم

أنه هذا العمل وهو صلاة ركعتين يكتب له أقل الأجر الذي وعد به المسلمون في قوله عليه السلام يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى آخر الحديث. افترضنا أنه كتب له أقل ما يكتب للعمل الصالح هو 10 حسنات، فهذا الذي صلى ركعتين ومن 3 نوايا كتب له بدل 10 حسنات 12 حسنة، 10 حسنات مقابل العمل، حسنتين مجرد نية، نية سنة الوضوء، نية إيش؟ سنة الوقت. لكن الأفضل من هذا أنه يصلي 6 ركعات، لكن والله أنا ماني نشطان صلي 6 ركعات، وأنا مالي كما يقول عندنا في الشام حشو الكب بعيد، أنا بدي يعني أخف الأعمال، أخف الأعمال. الآن في عندك صورتين من صورة، صورة واحدة من صورتين، أنك تصلي ركعتين تحية المسجد لأنها واجبة عندنا وما تصلي سنة الوقت، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية ما دام ما بدك تزيد على ركعتين أضف إلى نية تحية المسجد نية سنة الوقت، فيكتب لك حينئذ 11 حسنة. هذا هو. فهذه المرأة أو أي إنسان بمرض ما من الرجال عليه قضاء أيام رمضان فيؤدي ما عليه من رمضان، وإذا كان ما باستطاعته أن يصوم 6 أيام من شوال خالصة لست أيام شوال، فعلى الأقل يلوي مع القضاء 6 من شوال فيكتب له زيادة حسنة كل يوم. هذا الذي نراه في مثل هذه القضية. هذه هي المشتركة سنة الصنع فيها، لأن أنت قلت لي ما في يعني في مكان معين تلقي فيها. لا أظن أنا أنه الشيء اللي عم يسأل عنه قلناه آنفا، بس وضح لنا. أنت أنه هذا وين من في الكتب أنه اشتراك النية بها الواجب هذا الفرض، فقلت لي والله ما أحضرني في مكان معين لكنه أخذت من مجمل النصوص. هذا الذي ذكرته آنفا من هذا الباب. نعم هو هذا شيخنا. بالنسبه لا اخلي لانه هذا مبين عليه يتيم يعني ما سال. بالنسبه لسفر الرجل، بالنسبه لسفر الرجل بعيدا عن اهله، هل له مده معينه او يعود برجوع بسرعه؟ وفي حاله العوده هل يرجع ليلا او لا يرجع ليلا؟ هذا السؤال جوابه انه الرجل هو اللي بيحدد، الرجل الزوج يعني هو الذي يحدد وليس الشيخ المفتي. ليه؟ لأنه الزوج أدرى بوضع زوجته، من الناحية التي يطلقون عليها اليوم الناحية الجنسية. ففي النساء المرأة الإيش الغنمة ولا الغنمة ضاطينة شيء غنمة، أي هل ممتلئة حراره وشبقا وشوقا للزواج والنكاح، وهناك امراه اخرى بارده برود الثلج في الشتاء، وبين هذه وتلك درجات لا يعلمها الا الله عز وجل قبل كل شيء. ثم الزوج المبتلى بهذه او بتلك أخرى. إذا كان الزوج مثلا يعرف من زوجته ذاك البرود، هو بياخذ ما شاء الله من بده أحسن راحته، لكن إذا عرف منها العكس لازم يشد الرحل بسرعة ويذهب إليها ويقدم لها حقها الذي فرض الله عليه لها. فهمت الجواب؟ لكن لا يمكن الرجوع. أراد الرجوع إلى بلده. بقي الجواب عن السؤال، الشطر الثاني من السؤال. الأول كثير عن عمر الخطاب شيء في هذا، إنه محدد 4 أشهر. هذا التحديد غالب لأنه جيش، أما نحن بحثنا في الأفراد. المقصود مع ذلك هلا بقول أنا الآن خاطرة خطرت في بالي. لو عندنا اليوم خليفة مسلم إن شاء الله منشوفه. الله يبارك. نعم. ما بيجوز يقلد عمر الخطاب. السلام. ليه؟ لأنه بيجوز يرى الشهوة العارمة اليوم مسيطرة على النساء والرجال أكثر من ذاك الزمان. كيفين؟ ولذلك فهو لازم ما يبتي أربعة يمكن يقول ثلاثة. قضية نسبية. نرجع نكمل الجواب عن الشطر الثاني من السؤال. هناك أحاديث كثيرة صحيحة وصحيحين أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، وعلل ذلك في بعض الروايات الصحيحة لكي تنتشط الشائفة وتستحد المغيبة، يعني تتهيأ لاستقبال زوجها ولا تفاجأ به مفاجأة فيضيق صدرها بهذه المفاجأة. فإذا ما نحن عرفنا علة النهي عن الطروق أن يطرق الرجل أهله ليلا، فحينئذ نقول القاعدة الأصولية تقول العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وإذا زالت العلة زار المعلول. اليوم ممكن الإنسان وهو في بلده مهما كان هذا البلد بعيدا عن مسقط رأسه اتصل هاتفيا نحن اليوم سنكون بعد صلاة العشاء عندكم، إذا فيما عمد بقى تستحد المغيبة وتتهيأ وتتزين إلى آخره، فلا تفاجأ بمنزل زوجها وهي غير متهيئة لاستقباله. فإذا بهذا التفصيل يجوز. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثين. الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي سقط الحديث من ابتداء يعني حكم دقيق أستاذي لا أصل له ولا أصل له. حديث قراءة الفاتحة أربع مرات قرأ الصلاة والله ثلاث مرات هذا موضوع لا أصل له. الحديث الثاني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم الصيام والصلاة والصيام والزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وكلم على هذا وتقدم هذا وضرب هذا فليعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أي فيعطي ولا فيعطى. إذا حاطين نعطي ما نام يكون خطأ. نعم. فليعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وقضى لحق الوقت قبل أن يقضي. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النعم. هذا يعني صحيح في البخاري. الأول هذا اللي ماخذ ثلاث أربع صفحة. والله يستر ما يكون هذه دهليج لهذا، يعني هذا الحديث صحيح. نعم. دهليج لتمشية الحديث الأول. شرط. هذه ما له أصل. عندما وضعه أصلا. نعم. لذلك إذا كان ولا بد من هذا ممكن يعني حديث أخرى يعني لها معاني جميلة وكذا وفي أجر شرط. والأحاديث صحيحة توني عن أحاديث ضعيفة الموضوع وما كره والحمد لله. خلينا نصيحة إن شاء الله لأخونا محمد بخصوص عملهم يعني أول مثل الموظفين اللي عندهم أكثرهم ما في تقوى الله من مرة بل أحيانا تلفظ بألفاظ والعياذ بالله منها. هل يجوز هؤلاء اللي مشتغلوا أو هو شغل مثل هيك؟ لا ما يجوز حتما. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذول الموظفين أو المستأجرين عندك أنت راعيهم وأنت مسؤول عنهم، بل لو كانوا يعني أقل شر مما وصف أحمد، بمعنى ما يسمع منهم شتائم ومسبات لكنهم لا يصلون، فأنت مسؤول عنهم لازم تأمرهم بالصلاة. ومن يأبى عليك قل له مع السلامة نحن في غنى عن عملك. وهكذا المجتمع الإسلامي يجب أن يكون كتلة واحدة على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بيجوز للرجل المسلم الملتزم حقا لأحكام دينه أن يتعامل مع ناس في محله هو عالم بأنهم ليسوا على شريعة ربه تبارك وتعالى. ولذلك فيجب أن تستصي هؤلاء الناس، تختارهم أن يكونوا من الناس المسلمين الطاعين لرب العالمين والناصحين لمعلمهم وصاحب عملهم. أما أن نقنع فقط بأن والله دوني كويسين معي لكن مع رب العالمين الله بده حسن، هذا ليس منطقا إسلاميا أبدا. يجب أنك تنصحهم، فمن قبل منك نصيحة فبها ونعمت، ومن أبى فقال له أرض الله واسعة. أسأل الله حوضه الله خيرا بلا شك. في ملاحظة عفوا، إن أنا يعني هم هم كويسين أبدا، السبب إن ما بحفظ عنا من مرة مثل طاجة بكسروها لهذا يعني الوحف الرعش تمام بخسر مخاسر الخير، إنما بقول نضطر أنا. نحن عم نفترض إن هن معهم منيح نعم، لكن مع رب العالمين ردايا فلا يجوز إبقاؤهم عنده، فما بالك إذا كانوا كمان معه غير صالحين. مقالات جديدة نشرته حول الأحاديث الضعيفة الموضوع عن فضائل رمضان، لكن للأسف غيروا العنوان هم. أنا كنت العنوان كتبه من فضائل رمضان في الأحاديث الضعيفة الموضوعة، شوف كيف عملوا. أجبت فيها بحديث حديث صومة الصحة وحديث لو يعلم العباد ما في رمضان. ما شفت لا. سبحان الله، هاي مشكلة الجن هاي الجرائد بتصرفوا العنوان يعني، وأهم شيء كان العنوان يعني لفت النظر وكذا. أي نعم. مثل الحديث صلى جنازة فلا شيء عليه، والحديث نفسه فلا شيء له. أنا شيء فلا شيء له. ماذا يعني صحيح حكمه؟ حكمه صحيح من هذا اللفظ. والمقصود من الحديث هو إبطال ما قد يستقر في بعض الأوهام أن حكم صلاة الجنازة في المسجد كحكم الصلوات الخمس. بالنسبة للصلوات الخمس معروف أنه صلاة تتضاعف، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين درجة. صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفرائض، فيجوز إقامتها والصلاة عليها في المسجد، ولكن ليس له تلك الفضيلة، بل الفضيلة على العكس أن يصلى عليها خارج المسجد. فإذا صلى عليها في المسجد جاز، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك أحيانا، ولكن ليس له تلك الفضيلة التي هي مستقرة في أذان المسلمين من حيث أداء الفريضة في المسجد. هذا النفي هو لدفع هذا الوهم. واضح؟ أهلين سلامات الحمد لله. أهلين كيف حالك؟ أساك طيب الحمد لله رب العالمين. يمكن صار الوقت نمشي نحن بالضبط من يديني أروح إن شاء الله حج ومعيش بلد. إذا كنت تستطيع وفاء الفلوس فيجوز، أما إذا كنت تستعصي في الوفاء فما يجوز. في الوفاء كويس جاهز. أي نعم. وضع الصورة يا شيخنا في محلات تجارية أو في البيت كيف نصور الواحد وأنجب أو الصورة؟ لا تدخله الملائكة، والمكان الذي لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين صميم الحال. والله العوامل حضرت الملائكة مهما كانت العكس. بالنسبة لصلاة الجنازة في المسجد والقراط هذا ثابت؟ لا، القراط ليس في الصلاة، في متابعة الجنازة إلى المصلى ثم متابعتها إلى المقبرة. هناك قراطين هاي مرحلتين، المرحلة الأولى القراط الأول من الدار متابعتها إلى المصلى،